ألا قالت الخنساء يوم لقيتها: كبرت ولم تجزع من الشيب مجزعة، رأت ذا عصا يمشي عليها وشيبة تقنع منها رأسه ما تقنع، فقلت لها: لا تهزئي بي، فقلما يسود الفتى حتى يشيب ويصلع. الآن اطمأن قلبي يا أبا عثمان يا جاحد. على أي شيء يا أبا هفان؟ عليك يا رجل أنت تمشي على العصا وقناعك على رأسك. القناع أهيب في الصدور وأجل في العيون، ولكل قوم زي يا أبا هفان. نعم، والأستاذ يمشي على العصا وجاهة ويضع القناع هيبة وجلالة. بوركت يا مها، أما هذا الخبيث فإنه يأكل طعامي ويذم إدامي. طعامك يا جاحظ؟ إنما نطعمكم لوجه الله. ألم تكن وعدتنا بجدي رضيع مشوي؟ ذكرتني، قالت لي زوجة غسان الجزار إن هذا الجدي لا تطلبه إلا امرأة وحمة، فقلت لها: أسألك ثم أعود إليها. وإذا طلبت امرأة وحمة تفاحة، ألا تأكل التفاح يا أبا هفان؟ ها؟ لست أدري. أهلاً أهلاً يا أبا هفان، جدي رضيع مشوي، أليس كذلك؟ نعم يا غسان، هكذا طلب الأستاذ. يا رجل، هل يذبح الجدي الرضيع؟ ولم لا يذبح يا أم غسان؟ قل له يا غسان. يا أبا هفان، الجدي لا يذبح إلا بعد أن يقرش. يقرش؟ كيف يقرش؟ يقرش الفول يا عم هفان، تكون له أسنان. ولماذا قال الخليع الشاعر: أنا الخليع فقوموا إلى ديار الخليع، إلى شراب طهور وأكل جدي رضيع. أنت سمعت عن الجدي الرضيع في الشعر يا أبا هفان، هل تصدق الشعراء يا رجل؟ جئت تشتري جديا بشعر يا أبا هفان؟ لا لا لا لا لا، لا. هذه هي فلوس يا أم غسان. غاب أبو هفان يا مها، ماذا جرى له؟ لا تقلق عليه يا أستاذ، سيعود. لعن الله الجزار والجزارة، لعن الله كل جدي رضيع. أفسح الطريق مولانا قاضي القضاء، أفسح الطريق يا لعين، أفسح. ابتعد عني وإلا. خذوا هذا الصعلوك. نعم، أبعدوه عن طريق مولانا قاضي قضاة بغداد. أنا أبو هفان، أنا أبو هفان. اسحبوه من رجلي، ما أكثر الخمق والمجانين في بغداد. الطريق الطريق مولانا قاضي القضاة. سيدي أحمد بن أبي دؤاد قادم يا أستاذ. هذا موعده يا مها، أقوم وأفتح له الباب. أين ذهبت يا أبا هفان؟ خرج ولم يعد. قمت تفتح لي الباب بنفسك يا أبا عثمان؟ أين ذهب تابعك أبو هفان؟ خرج ولم يعد يا قاضي بغداد، ذهب ليحضر لنا جديا رضيعا مشويا كما وعد، ولكنه لم يعد. أهلا يا مها. أهلا بسيدي قاضي القضاء، تفضل يا سيدي. فيما كان يتحدث أبو عثمان الجاحظ يا مها؟ ما زلنا في أول الليل يا سيدي القاضي، وقد بدأ بالحديث عن العصا. لم تفرغ بعد من حديثك عن العصا يا أبا عثمان؟ أقول ثم أعود إلى القول يا قاضي. كان أبو العتاهية الشاعر أهدى إلى أمير المؤمنين المأمون عصا نبع وعصا شريان وعصا أبنوس وعصا أخرى كريمة العيدان شريفة الأغصان، واختار أمير المؤمنين عصا واحدة ورد الباقي. هذا الشاعر البحتري من أعاجيب هذا الزمان، بعث إلى أمير المؤمنين بنعل وكتب إليه شعرا في ذلك. نعل وهل تهدى النعال يا أستاذ؟ هكذا فعل البحتري، ماذا نفعل معه وشعره أعجب من نعله. ماذا قال يا أبا عثمان؟ استمعي إليه وهو يروي شعره الذي قاله في النعل. نعل بعثت بها لتلبسها، تسعى بها قدم إلى المجد، لو كان يصلح أن أشركها خدي جعلت شراكها خدي. أعوذ بالله، هذا ألعن ما سمعت من شعر. يا مها، كانت العرب تلهج بذكر النعال. خرجنا من العصا إلى النعل. ومن أعجب ما قيل في النعل ما قاله بشار الأعمى. وضعت في مجلس القوم نعلها، تضوع مسكا ما أصابت وعنبرا. ومن هي صاحبة النعل؟ مولانا قاضي القضاء. ماذا؟ قائد الشرطة بالباب يا مولاي. وماذا يريد قائد الشرطة؟ يا مولانا قاضي القضاء، عندنا في السجن رجل اسمه أبو هفان، يقول. ماذا يقول؟ يقول إنه صديقك يا أستاذ أبو عثمان الجاحظ. ولماذا وضع في السجن؟ هل وجدتموه يسرق جديا رضيعا؟ لا يا مولانا القاضي، وجده الشرطي في الطريق يترنح. أبو هفان يترنح؟ أفسح الطريق، أفسح للطريق، أنا أترنح يا عدو الله. لا تغضب، لا تغضب يا أبا هفان، تعال. ماذا تريد مني يا قاضي بغداد؟ أقيم عليك الحد، تجلد 100 جلدة. تدركني يا أبا عثمان يا جاحظ؟ اجلس اجلس، لو كان لك زي ما أمسكت بك الشرطة يا أبا هفان. كيف ذلك يا أستاذ؟ لكل قوم زي، فللقضاة زي، ولأصحاب القضاة زي، وللشرطة زي، وللكتاب زي، ولكتاب الجند زي، ومن زيهم أن يركبوا الحمير. وأبو هفان ليس له زي. نصنع له زيا يا مها، حتى لا تمسكه الشرطة مرة أخرى. كيف يكون له زي وهو رجل بلا صنعة؟ نجعل له صنعة. أنا رجل بلا صنعة؟ ما صناعتك يا أبا هفان؟ أنا أرتب لك الكتب وأصنف لك المقالات، كل ما تقوله من صناعتي أنا يا جاحظ. إذن نجعلك كاتبا للجند، ونجعل لك حمارا تركبه، فيكون لك زي يا أبا هفان. ما رأيك؟ ويكون لي راتب، فلوس أشتري بها سمكا ولحما لهذا الجاحظ. ظريف ظريف، يكون لك راتب يا أبا هفان بعون الله. وأنت يا قائد شرط بغداد، كف يدك عن أبي هفان. أمر مولانا قاضي القضاء. نعود إلى الحديث عن الأدب يا أستاذ. نعود يا مها، كنا نتحدث عن الزي. نعم. كانت الشعراء تلبس الوشي وثياب الخز، ومنها الأردية السود. وقد كان عندنا منذ 50 سنة شاعر يتزيى بهذا الزي، وكان له برد أسود يلبسه في الصيف والشتاء، فهجاه بعض الشعراء وقال له: بع بردك الأسود قبل البرد. هل كان هذا الشاعر فقيرا يتزاهى بالبرد الأسود؟ وهل أفقر من شاعر أو أديب؟ كان لبشار الأعمى قميص، وكان إذا أراد نزع شيء منه أطلق الأزرار فسقطت الثياب على الأرض، ولم ينزع قميصه من جهة رأسه قط. أهل الأدب لهم مزاج في الزي يا أبا عثمان. هذا حق يا قاضي بغداد، ولكن أصحاب السلطان ومن دخل دار الخلافة أخطر شأنا. كيف يكون زي أصحاب السلطان يا أبا عثمان؟ منهم من يلبس الثياب المبطنة، ومنهم من يلبس الدراعة وهي الجبة المشقوقة من قدام، ومنهم من يلبس القباء مسدولا على الكتفين تنسدل عليه شعور طوال، ومنهم من يلبس الباز بكند. البازبكن؟ ما هذا؟ البازبكن ده هو رداء على الكتفين، فارسي الأهل والأصل. وباز هو الكتف يا مها. وأجمل من هذا أنهم يعلقون الخناجر الموشاة بالذهب والجوهر مثل هذا الخنجر الذي يضعه قاضي بغداد في حزامه. رائع رائع، بديع يا أبا عثمان، أنت تصف كل شيء، وهذا الخنجر هدية مني إليك. أنا أحبس وهو يأخذ، ومصائب قوم عند قوم فوائده. لو كان فوق الأرض عدل لكنت أنا أشهر من هذا الجاحظ. ماذا يقول هذا الهفان؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء يا مولانا القاضي، لا شيء. اسكت يا أبا هفان. أما زي مجالس الخلفاء في الشتاء والصيف فإنه فرش الصوف. لماذا يا أستاذ؟ يا مها، ذلك أكمل وأجزل وأفخم وأنبل، ولذلك وضعت ملوك العجم على رؤوسها التيجان وجلست على الأسرة. ولكن هيبة الإسلام أهيب من التيجان يا أبا عثمان. هذا حق يا قاضي بغداد، وهيبة أمير المؤمنين تجمعت في عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وفي بردته الشريفة. أنت حدثتنا عن العصا والبردة يا أستاذ، وقلت إنهما من مراسم الخلافة. نعم يا مها، وغدا نستكمل حديثنا.